الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، مع اي حديث ايها الاخوه الكرام؟ وعن ابي هريره أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، وإن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثاره. يعني إن تبقى شيء من أثر هذا الدم، إما لون وإما رائحة، وهي قد بالغت في غسله وإزالته، فلا حرج عليها فيما بقي من الأثر. ومعلوم أن دم الحيض نجس بالاتفاق، بل الدماء مطلقا نجسة بحكاية الإجماع الذي حكاه العلماء. قالوا: عن معاذة قالت: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم، فقالت: تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. والحديث الأول حديث صحيح كما هو معلوم لدينا، وأما الحديث الثاني ففيه شيء من الضعف، وإن كان معناه موجودا في الحديث الأول. قال: الحديث الأول أخرجه الترمذي وأحمد وأبو داود والبياقي من طريقين عن خولة بنت يسار، وفيه ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، ولكن رواه ابن لهيعة أو عن ابن لهيعة عبد الله بن وهب. ورواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة مستقيمة. عندنا العبادلة الأربعة إذا رووا عن ابن لهيعة فروايتهم مستقيمة، لأنهم سمعوا منه في حال استقامة والصحة، منهم عبد الله بن وهب، عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقري، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وجماعة. قال إبراهيم الحربي: لم يسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث. وليس معنى أن الحديث يكون ضعيفا، لا. قال ابن حجر: وإسناده ضعيف، لكن له طريق آخر من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة. ورواه الطبراني في الكبير من حديث خولة بنت حكيم الأنصارية. قال ابن حجر: أيضا وإسناده أضعف من الأول. والحديث الثاني أخرجه أيضا الدارمي، ولكن إذا رجعتم إلى إرواء الغليل الجزء الأول 65 في إرواء الغليل، فقد صححه الشيخ الألباني بمجموع الطرق، يقول على أن فيه ابن لهيعة، إلا أنه من رواية عبد الله بن وهب عنه، وروايته عنه صحيحة ثابتة قبل اختلاطه. طبعا الناس في ابن لهيعة مذاهب، علماء الجرح والتعديل في ابن لهيعة على أقوال، منهم من قال هو ضعيف مطلقا منذ عرف ابن لهيعة، عرف بالضعف، هذا قول. قول الثاني يقول لا، ابن لهيعة كان في بداية أمره مستقيما في الضبط والحفظ، ثم طرأ عليه الاختلاط والتغير وساء حفظه. والأكثر على القول الثاني، وأصحاب القول الثاني اختلفوا ما السبب في تغير وسوء حفظ ابن لهيعة. هل أنه أصيب بمرض فغير عقله، أم أنه لما احترقت كتبه اختلط عليه الحفظ وتغير، أو لما مات له ولد، أو ما إلى ذلك؟ أسباب كثيرة. على كل حال، ابن لهيعة يصلح في باب الشواهد والمتابعات، هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا وجدنا رواية هؤلاء العبادلة وإضافة إلى العبادلة الأربعة جماعة من المحدثين كقتيبة بن سعيد وغيره، فإن رواية هؤلاء عنه صحيحة، هذا أمر. الأمر الثالث، ينتبه لعنعنة عبد الله بن لهيعة، فإنه كان مدلسا، وهو مع هذا كله كان مفتي الديار المصرية، مع هذا كله كان مفتي فقيه الديار المصرية في زمانه، فلا يحط هذا من قدره في باب الفقه والفتوى، وأنه مرجع لأهل مصر في زمانه. نرجع ثاني، نقول قوله ولا يضرك أثره، استدل به على عدم وجوب استعمال الحواد. الحواد جمع حاد، والمقصود المواد الحادة التي تذهب وتقلع وتزيل عين النجس، كالكلور مثلا وما إلى ذلك من المواد الكيميائية الحادة. الصابون يعتبر كذلك من المواد الحادة التي تذهب عين النجاسة، بخلاف الماء. الماء وحده ليس من المواد الحادة. يقول استدل به على عدم وجوب استعمال الحواد. ليه؟ لأن الماء بذاته كده يعني يترك أثرا، لكن لو في مادة حادة، بوتاس أو كلوريكس أو ما إلى ذلك، هتذهب تماما، أو صابون ستذهب. قال استدل به على عدم وجوب استعمال الحواد، وفي هذا تخفيف صراحة، في تخفيف على الأمة، أن الماء كافي، الماء كافي. وهو مذهب الناصر من أهل البيت، والمنصور بالله كذلك، وكثير من أصحاب الشافعي، وأكثر أصحاب أبي حنيفة، وذهب الشافعي ورواه الإمام أحمد، ورواه الإمام يحيى عن العترة، إلى أنه يجب استعمال الحاد المعتاد كالصابون والأسنان، البطاس، كلوريكس وما إلى ذلك. قال وذهب الشافعي، وقال أول إيه، وكثير من أصحاب الشافعي أول حاجة، وإن قال وذهب الشافعي ورواه الإمام يحيى عن العترة، إلى أنه يجب استعمال الحاد المعتاد، لما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن مرفوعا بلفظ حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. لا يستفاد من هذا وجوب استعمال الحواد، لا يستفاد من هذا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة: ولا يضرك أثره، يكفيك الماء. الماء في ذاته يكتفى به ويقتصر عليه، ولو ترتب على هذا بقاء شيء من الأثر. وكون النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، هذا على سبيل الندب والاستحباب والمبالغة. قال ابن القطان، إسناده في غاية الصحة، أبو الحسن بن القطان الفاسي، يقول: وأجيب بأنه لا يفيد المطلوب، لأن الحك إنما هو الفرك بالأصابع والنزاع في غيره. وعندكم أيضا السدر في شيء من إيه؟ يعني القوة في إزالة النجاسة. السدر ليس المراد الورق، ليس المراد الورق، إنما كما قلت لكم النبق. الشجرة السدر تأتي في سنة بنبق حالي يؤكل، وفي سنة أخرى موسم وموسم تأتي بنبق يسمى خوجر لا يؤكل، يدق فيصير كالشامبو والصابون، يرغي، لو وضع في الماء يرغي، حتى إنه كالصمغ ممكن لو فعلت على رأسك يلبدها، يمسك معناه كالصابون. فهذا هو المراد، ليس المراد الورق، مجرد وضع الورق على الماء ليس فيه مسألة مبالغة في التنظيف، ليس وسيلة لإزالة النجاسة. إنما النوع الثاني هذا الذي ذكرت لكم هو الذي يزيل، وهو بمثابة الصابون والأشنان، فهذا هو المراد. ولكن نحن نستعمله في غسل، في تغسيل ميت، بيكسبه رائحة، بيجعل يعني جسده رطبا لينا، معناه لا يكون يابسا، فله منافع، الورق له منافع. قال ابن القطان: اسناده في غاية الصحة، وأجيب بأنه لا يفيد المطلوب، لأن الحك إنما هو الفرك بالأصابع والنزاع في غيره. النزاع في إيه؟ في استعمال الحواد ولا لا؟ هل نستعملها؟ هل يجب استعمال الحواد في إزالة النجاسة أم لا؟ هذا هو النزاع هنا في بداية، من بداية المسألة، وهو بيقول استدل به على عدم وجوب استعمال الحواد. واضح؟ يقول هنا: والنزاع في غيره، النزاع في ماذا؟ هل يجب استعمال الحواد أم لا في إزالة عين النجاسة؟ ولا شك أن دم الحيض من أخبث النجاسات. معناه قال: والنزاع في غيره، ويرد بأن، اسمعوا كيف، ويرد بأن آخر الحديث وقوله: واغسلي بماء وسدر، يدل على وجوب استعمال الحاد، لكن على سبيل الاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. قال: ويرد بأن آخر الحديث وقوله: واغسلي بماء وسدر، يدل على وجوب استعمال الحاد، كذلك قوله في حديث عائشة المذكور. على كل حال، الصحيح أنه لا يجب استعمال الحواد في إزالة عين النجاسة، خلافا لما قال الإمام الشوكاني هنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث، حديث خولة بنت يسار: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ولا شك أن الماء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى طاهر مطهر. قال يعني من أدلة هذا الحديث، واستعمال النبي عليه الصلاة والسلام والناس جميعا الماء في الاستنجاء، في إزالة عين النجاس، الاكتفاء بالماء في الاستنجاء، الاكتفاء بالماء في بول الرجل لما بال في المسجد، قال وأهرقوا عليه سجلا من ماء، ولم يقل احفروا الأرض، ولم يقل صبوا عليه من الحواد، لا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة في الحديث الآخر حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، هذا على سبيل الندب والاستحباب والمبالغة. قال واغسليه طيب، قال فلتغيره بشيء من صفرة، وهذا حديث ضعيف. وأجيب بأن التغيير ليس بإزالة، ويؤيد ما في آخر الحديث من قولها ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض لا أغسله. ويرد بأن مجرد اغتسال الصفرة، استعمال الصفرة يفيد المطلوب كاستعمال السدر، لعل استعمال الصفرة في شيء من الطيب، السدر أيضا في شيء من الطيب. وقيل يكون استعمال الحواد مندوبا جمعا بين الأدلة، وهذا هو الصحيح. ويستفاد من قوله لا يضرك أثره أن بقاء أثر النجاسة الذي عصرت إزالته لا يضر، لكن بعد التغيير بزعفران أو صفرة، واستعمال الزعفران على وجه الاستحباب، استعمال الصفرة على وجه الاستحباب أو غيرهما حتى يذهب لون الدم لأنه مستقذر، وربما نسبها من رآه إلى التقصير في إزالته. إذا نخلص من هذا الحديث والذي يليه بأن الماء كاف في إزالة النجاسة، ومن تلك النجاسات دم الحيض المتفق على نجاسته. وأما استعمال الحواد كالكلوريكس مثلا أو البطاس أو الصابون والأشنان فإن هذا على وجه الاستحباب. العبرة أنت متعبد بإزالة عين النجاسة. لو فرضنا بارك الله فيكم لم يتيسر الماء، أزلته أنت بأي مادة أخرى كالبنزين مثلا، لا بأس، أنت متعبد بإزالة عين النجاسة معنا. يعني أيضا يا إخوة الشرع سهل لنا في أشياء كثيرة. يعني فرضنا مثلا السكين مثلا بقي فيها شيء من الدم، السكين، طب السكين دي جسم مصقول، مصقول معناه يكتفى بمسحها. طب السيراميك مثلا جات علينا نجاسة يكتفى بمسحه. طب السيراميك في الأرض جات كذلك، ما نفس الأمر سهل، كل شيء بحسب. الخفان، النعلان يحكان في الأرض. طب ذيل المرأة يطهر ما بعده. طيب الاستنجاء باب معروف، الاستجمار باب معروف، غسل الثوب، الإناء من لعاب الكلب، الكيفية معروف والوسيلة معروف. طيب لعاب الخنزير لا يعامل معاملة تطهير الكلب، تطهيره من لعاب الكلب، يعني بعضها بالجفاف. الأرض لو وقع عليها بول، أرض ترابية حصى، يكتفى بمكاثرة الماء وصب بول الغلام الذي لم يأكل، يكتفى فيه بالرش بخلاف الجارية. كل شيء له كيفية وضعها الشارع الحكيم وسهل على الناس ولله الحمد. أما لو أوجبنا على الناس استعمال الحواد كالصابون والأشنان والبطاس وما إلى ذلك يشق هذا على الناس. فالماء بذاته طهور مطهر كاف في إزالة عين النجاسة. قال قوله لا أغسل لي ثوبا في دليل على أن ما كان الأصل في الطهارة فهو باق على طهارته. ما هي ممكن تحيط في الثوب ولا ينال الثوب دم من الحيض فلا يجب عليه الغسل، ويحمل هذا على نفس المعنى. قال في دليل على أن ما كان الأصل في الطهارة فهو باق على طهارته حتى تظهر فيه نجاسة فيجب غسلها. باب تعين الماء لإزالة النجاسة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله أبو عبد الرحمن الفقيه الإمام الصحابي الجليل الفقيه المجتهد، كان نعم في حاجة من عند عمر، عندي بارك الله فيكم عمر، مش عارف ليه عندكم ايه بقى. طيب عندي عبد الله بن عمر، رجعوا ان شاء الله. بن عمر تمام. ان ابا ثعلبه الخشني قال يا رسول الله افتنا في انيه المجوس اذا اضطررنا او اضطررنا اليها. قال اذا اضطررتم اليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. وعن ابي ثعلبه الخشني انه قال يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في انيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، يعني اغسلوها بالماء. روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فيه يا اخوان حرص الصحابه على معرفة الأحكام الشرعية بالسؤال والاستفهام، وهم كانوا يعانون من أمر الدنيا وكانوا يعانون من أمر النفقة، ومع ذلك لا يشغلهم هذا عن التفقه في الدين ومعرفة الأحكام. وأسئلتهم هذه أسئلة نافعة، أسئلة نافعة. هناك سؤال ربما الجواب عليه لا ينفع والجهل به لا يضر، وهناك سؤال شك وريب عما يتساءلون. يتساءلون عن البعث والقيامة، لكن ما السبب الشك؟ مستريبون شاكون، فلذلك سألوا. هناك سؤال للتعجيز، وهناك سؤال للأغلطات، فطوبى لمن سأل سؤالا نافعا كما كان يسأل الصحابة رضوان الله عليهم. يقول حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يأتي الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أي الإسلام خير يا رسول الله، أي الأعمال أفضل يا رسول الله، نعم قل لي في الإسلام قولا لا أسأله عنه أحدا غيرك أو بعدك. أسئلة نافعة. شوف أسئلة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، ذلكم جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. إنه جبريل عليه السلام جاء يعلم الناس أمر. فهناك سؤال فيه فائدة وتعليم للناس. وكان أنس يقول كنا نحب أو نفرح أن يأتي الرجل أعرابي من البادية يسأل عاقل، بس العاقل الأعرابي العاقل، وفي أعرابي مش هيجيب فائدة ممكن يجيب مشكلة، وفي أعرابي عاقل بالسؤال يجيب فائدة. كنا نفرح بالرجل الأعرابي العاقل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يهابون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يهابون. فهنا سؤال أبو ثعلبة قال يا رسول الله أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوها. وهذا محمول على أنك تأكدت أنها نجسة، وإلا الأصل أنها طاهرة. إذا تأكدت أنها نجسة أو استعمل فيها محرم فهنا يجب غسلها. عرفنا؟ طيب قال وعن أبي ثعلبة بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب واستقى وتوضأ من مزادة المرأة المشركة في حديث عمران بن حصين في الصحيحين، كذلك أكل النبي عليه الصلاة والسلام عند المرأة اليهودية لما دعته على الشاه وسمت له الذراع. وأكل النبي عليه الصلاة والسلام عند رجل يهودي خبزا وإهالة زنخة، عرفتم؟ ولم يقل اغسلوا هذه المواعين والأواني، هل هي طاهرة أم لا؟ لا. قال الحديث، يقول الإمام الشوكاني: الحديث الثاني يشهد لصحة الحديث الأول ومتفق عليه من حديث أبي ثعلبة بلفظ قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في أنيتهم؟ معنى، وهذا يدلك على أن المسلمين كان يخلطهم في ديارهم ذميون من أهل الكتاب ولهم أحكام كما سبق معنا، إن لم يكونوا محاربين. والصحيح أن أهل الكتاب في ديارنا مؤمنون ذميون، لهم أحكام أهل الذمة وليس لهم أحكام أهل الحرابة كما يظن البعض، معنا؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. وكونهم قد نقضوا العهد هذا أمر راجع إلى الحاكم أو نائبه، أو نائبه، ليس لك أنت تقول مثلا أنا أنقض العهد، أنا من أنت؟ إنما أنت واحد من الرعية، إنما أنت واحد من الرعية، وليس لك أن تقول إن هذا الحاكم أو نائبه ليس بحاكم شرعي، لا، ما أحد قال بهذا إلا المخالفون لمنهج العلماء الراسخين في العلم، وإلا سلوا العلماء في مشارق الأرض ومغاربها الراسخين في العلم يقولون هؤلاء حكام شرعيون يجب السمع لهم والطاعة في المعروف، وإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وإن ضربوا ظهرك وأخذوا مالك فاصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون أثرة وأمورا تنكرونها. والذي يعني يرى أمورا ينكرها إنما هذا ناشئ عن جهل بكتاب الله وعدم الحكم بكتاب الله عز وجل، لأنه لو حكم بكتاب الله لن ترى أمورا منكرة، ولو كان يضع الأموال في نصابها وفي مستحقيها لا تجد أثرا. الاستئثار ناشئ عن جشع وطمع، هذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وستكون أثرة وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لا تقول من وراء هذه الثورة أو من وراء هذه الثائرة أو هذا التهيج حصلنا على مكسب كذا ومكسب كذا ومكسب كذا ومكسب كذا. العبرة بالخواتيم، ما يدريك أن هذا يستمر؟ وهل بهذا تغلق بابا أمام أعداء الإسلام المتربصين بك من خلف الأسوار الذين يقفون بالأساطيل على الشواطئ والسواحل؟ هل أنت بهذا ضمنت وأمنت من أعداء الإسلام المتربصين بك الذين إذا جاءوا أكلوا الأخضر واليابس ولن يكون استقرارا إذا دخلوا البلاد، لأن إسرائيل تتربص بالناس. أول شيء إذا ثارت الطائرة في سيناء وأراضيها تدخل إسرائيل تقول: أنا أريد أن أحمي نفسي. وقد قرأنا وسمعنا أنها على استعداد لأسوأ الاحتمالات، على استعداد على أسوأ الاحتمالات، تقول أسوأ الاحتمالات أن يمسك حكم الإسلاميون في مصر وأمريكا تتدخل فتقول أحمي الأقليات المسلمة، فأنت ذرعت لهؤلاء وتسببت لهؤلاء أن يدخلوا بلاد الإسلام. وكان الأولى فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فإن ضرب ظهرك واعتقلك وضع في السجون 25,000 وقتل مدري عدد كذا وأهان العلماء، كالأولى الصبر. ثم ماذا؟ عدوى الخروج والثائرة في بلاد اليمن، لا في العراق، لا في البحرين. البحرين التي مستوى الناس فيها المادي مرتفع عالي، هل يتصور فيها ثورة؟ لا إله إلا الله. المستوى الناس أغنياء، يركبون أفخم السيارات، يسكنون أحسن العمارات، من لدن الحاكم هو اللي مسهل لهم. إذا الذي ثار في بلاد المسلمين اليوم وراءه أيدي خفية. فمن الخطأ والوهم أن تقول هذه ثورة مباركة. أنا أتكلم هذا الكلام ليس من باب مجاملة لشخص أو مداهنة لشخص، إنما المقصود تقرير القواعد السلفية التي لا بد من مراعاتها، فإذا لم نراعها فلا نلوم إلا أنفسنا، لا نلوم إلا أنفسنا. فلا تأتي بالمظاهرات بخير. تظاهر أصحاب الشرطة، تظاهر أصحاب البنوك، تظاهر أصحاب الاتصالات، تظاهر أصحاب المصانع، ماذا استفاد الاقتصاد المصري؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير يبدأ من أنفسنا نحن. وإنما سلط علينا حكامنا بذنوبنا ومعاصينا وانحرافنا، كما تكون يولى عليكم. تجسدت ذنوبنا في أعمال حكامنا وظلمهم، تمثلت ذنوبنا وخطايانا وانحرافنا في أشخاص حكامنا. فلو اتقينا الله عز وجل لأصلح الله الحكام واهتدوا إلى السبيل القويم ورجعوا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما نقول التغيير التغيير التغيير التغيير، فإذا نطق الغراب وقال خيرا فأين الخير من وجه الغراب؟ ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. هتجعل العلماء الكبار هم الأدلة؟ والله أنت في خير ومهتدي. وأعني العلماء الراسخين في العلم الكبار ومن كان على شاكلته، ولا أعني الطبقة الثانية من العلماء والفقهاء والدعاء أبدا. إنما إذا اختلف العلماء في مسألة كالمظاهرات والثورات التي نراها، نظرنا من هو الأتقى ومن هو الأعلم، نظرنا من هو الأتقى ومن هو الأعلم. فإذا خلف الطبقة الثانية الطبقة الأولى الأعلى الذين هم راسخون في العلم، قدمنا كلام الطبقة الأولى الراسخين في العلم، وهذا لا جدال فيه. أما بسط كل دليل والرد عليه يطول مقام، والتفصيل هذا يأخذ محاضرات طويلة عريضة. ولكي ترد على آراء كل واحد، كل شيخ في الساحة الدعوية اليوم وكل داعية، هذا يطول مقام. لأن منهم من يقول المظاهرات ليست خروجا، لأن هذا باب أمر معروف نهى عن المنكر. طيب أصل هذا الحاكم غير شرعي. طيب صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحاكم ده إحنا ما رضيناش عليه، إيش رأيكم؟ صح؟ طب واللي قبله؟ طب واللي قبله بقى شوية كده؟ طب واللي قبله الملك فاروق بقى؟ ما رضيناش عليه وخرجنا عليه. إذا هيجينا من بقى؟ هيجينا من خبير عمر بن عبد العزيز هينزل؟ أو ملك من السماء ينزل؟ يا إخواني برضه اللي هيجي مش هنرضى عليه. ما هي دي المشكلة. إذا ما معنى حل إلا الصبر؟ طب الملك فاروق الله يرحمه مش راضين عليه، طب أبوه الخداوي إسماعيل وفلان وفلان مش راضين عليه وخرجنا عليه في ثورة 19، سعد زغلول واحمد عرابي وفلان وفلان. طب واللي قبله كده، طب ارجعوا شويه كده 100 سنه كمان، 150 سنه مش راضين عليه. طب واللي قبله؟ الله، اذا نحن مش راضين على حاجه. اذا متى تستقر الامور؟ لا اله الا الله. ما هو السادات اللي فتح لنا الدنيا، احنا كنا بنتحرك من دمياط الى اخر الصعيد، اللي عايز يروح يروح، واللي يتحرك يتحرك، واللي يدعو يدعو، واللي يتكلم يتكلم، واللي يعمل مؤتمر في اسيوط يعمل، واللي في المنيا يعمل، واللي في دمياط يعمل. كانت مفتوحه الدنيا. ما رضناش بالسادات، رحنا قتلنا السادات. طيب خلصنا واحد اهو، كسبنا، ده مكسب. طب واللي بعده؟ برضه مش راضيين عليه. طب واللي قبل السادات؟ طب واللي قبل؟ اللي قبل جمال. طب والملك فاروق؟ طب واللي قبل؟ احنا متى يا اخوان نعقل الامور؟ واللي هيجي برضه نفس المنوال. اذا هي، اصبر بس، اصبر، بارك الله فيك. اذا هي اعمالنا احنا، المشكله فينا، المشكله في اعمالنا يا اخوان. اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. احنا بنغلط ليه؟ احنا مش ماشيين على المنهج الصح ليه؟ فده رفضناه، اصل اكل الاموال، اصل ظلم واعتقل. طب ما احنا عارفين، احنا عايشين تحت الارض، طب ما احنا عارفين. لكن استفدنا ايه؟ خلي اسرائيل متربصه، ونتنياهو عليه من الله ما يستحق، يقول لك والله احنا مستعدين لاسوأ الاحتمالات، لاسوأ الاحتمالات. وامريكا اهي دي واحده واحده كده، المخابرات الاسرائيليه قالوا والله احنا فصلنا السودان نصفين واشعلناها في مصر، وانتم عليكم الباقي. شوف، وانتم عليكم الباقي. وانتم عليكم الباقي. الجزائر ثائره، ليبيا ثائره، المغرب لسه بيشاوروا نفسهم، وسوريا قد هذه ما شاء الله، ان شاء الله هتشوف. والعراق هذه قامت، العراق اللي هي في الحضيض ما اكتفتش بما هم فيه، برضه ثائره فيها، وتظاهر واحراق للممتلكات. ماذا استفاد؟ البحرين الدوله الغنيه اللي لا عندها جوع ولا عندها ظلم ولا اعتقالات. اذا دي ايدي خفيه من تحت بتحل. اقراوا البروتوكول 18 لحكماء صهيون، اقراوه. ذكروا فيه اننا اذا وجدنا الفرصه وحانت لنا الفرصه نشعل تلك البلاد. تلك الوزيره الكافره، وزيره الخارجيه السوداء، كانت قبل عده سنوات كانت تخطب وتقول أريد شرق أوسط جديد. هو هذا شرق أوسط جديد احنا اليوم. فلماذا لا نتمسك بكتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام، ولا تخدعنا الزخارف والبراقات والهتافات واللائحات؟ أسماء. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ كان في بعضها خللا، كان في بعضها خللا. والخلل ظاهر وواضح. أكتفي بهذا القدر ونصلي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله في مسجد الأنصار العصر، وفي مسجد التوحيد إن شاء الله بعد المغرب في كتاب روضة متنزه. درسنا غدا إن شاء الله صباحا، درس الجديد الذي أعلننا عنه في مسجد مكة، على في مسجد مكة في كتاب السنة لابن أبي عاصم. معنا يا إخوان، الذي عنده نسخة يحضرها. والزاوية زاوية مكة ومسجد مكة اللي بيصلي فيها الشيخ سعيد، وقريب من بيت الشيخ محمد عامر، معروفة، مش عارف هنا جنب السوبر ماركت الكرنفال قريبا. الناس كرام يا شيخ.